بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب متن الغاية والتقريب في فقه الإمام الشافعي رحمه الله للعلامة أبي شجاع في الكلام على شروط الصلاة، ووقفنا عند كلامه على استقبال القبلة، ومر بنا أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها بدلالة القرآن والسنة والإجماع على تفاصيل في بعض مسائلها. وقال رحمه الله تعالى: ويجوز ترك القبلة في حالتين، في شدة الخوف وفي النافلة. فبين المصنف رحمه الله تعالى أنه في هاتين الحالتين يجوز أن يترك الاستقبال للقبلة، وذلك لشدة الحاجة إلى ذلك، فإنه في حال الخوف الشديد يتعذر على كثير من الناس أن يستقبل القبلة، لا سيما في حال المسايفة، وكذلك أيضا في حال صلاة النافلة كما يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ويقول هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لكلام الشيرازي في المهذب في قوله: باب استقبال القبلة. قال الإمام الشيرازي: استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالين، في شدة الخوف وفي النافلة في السفر. يلاحظ أن أبا شجاع قال: وفي النافلة في السفر على الراحلة، والشيرازي يقول: وفي النافلة في السفر، ولم يذكر الراحلة. لماذا؟ لأن الشافعية يجوزون أن يصلي الإنسان النافلة في السفر ولو ماشيا، لكن أبو شجاع ذكر ما ذكر لأن المثل مختصر، والشافعية يرون جواز صلاة النفل على الراحلة وكذلك أيضا في حال المشي. طيب، قال: والأصل فيه قوله تعالى، يعني الأصل في وجوب استقبال القبلة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في الحالين المذكورين على تفصيل يأتي فيهما في موضعهما، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه من حيث الجملة وإن اختلف في تفصيله. والمراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة نفسها، وشطر الشيء يطلق على جهته ونحوه ويطلق على نصفه، والمراد هنا الأول يعني الجهة. قال: واعلم أن المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الكعبة فقط، وقد يراد به المسجد حولها معها، يعني الكعبة والمسجد الذي حولها. قال: وقد يراد به مكة كلها، وقد يراد به مكة مع الحرم حولها بكماله. قال: وقد جاءت نصوص الشرع لهذه الأقسام الأربعة، فمن الأول أي الذي يراد به الكعبة فقط. قال: فمن الأول قوله تعالى: فولي وجه شطر المسجد الحرام، يعني الكعبة. قال ومن الثاني قول النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يعني المراد هنا الكعبة وما حولها، يعني من المسجد المضاف إليه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى آخره. قال ومن الرابع قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، يعني هنا المراد به مكة مع الحرم بكماله. قال قوله تعالى: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما الثالث وهو مكة، بدأ بالرابع ثم عاد إلى الثالث، يعني الرابع الذي هو كما يعني ذكر هنا مكة مع الحرم حولها، يعني مكة مع الحرم المحيط بمكة، لأن الحرم أوسع من مكة، فمكة التي هي بيوتها ومساكنها والحرم أوسع. قال فالمراد به أو دليله قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. ليس المقصود به لا يقربوا الكعبة أو المسجد الذي حول الكعبة أو مكة، وإنما لا يقربوا الحرم كله. قال وأما الثالث وهو مكة فقط، فقال المفسرون: هو المراد بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان الإسراء من دور مكة، من دار أم هانة. قال وقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قيل مكة وقيل الحرم، يعني قيل مكة وقيل الحرم الذي هو أوسع. قال وهما وجهان لأصحابنا سنوضحهما في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. فقول الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قال هو عند الشافعي ومن وافقه: المسجد حول الكعبة مع الكعبة، فلا يجوز بيعه ولا إجارته، والناس فيه سواء، وأمكة وسائر بقائها فيجوز بيعها وإجارتها. وحمله أبو حنيفة ومن وافقه على جميع الحرم، فلم يجوزوا بيع شيء منه ولا إجارته. وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى مبسوطة حيث ذكرها المصنف في باب ما يجوز بيعه. فهذا مختصر ما يتعلق بالمسجد الحرام، وقد بسطته في تهذيب الأسماء واللغات، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: قال المصنف: فإن كان بحضرة البيت لزمه التوجه إلى عينه، أن يستقبل عين الكعبة إذا كان يراه، لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ولم يصلي، وخرج وركع ركعتين قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حديث أسامة رواه البخاري ومسلم من رواية أسامة ومن رواية ابن عباس، وقوله قبل الكعبة هو بضم القاف والباء، ويجوز إسكان الباء، وقيل معناه ما استقبلك منها، وقيل مقابلها. وفي رواية ابن عمر في الصحيح في هذا الحديث: فصلى ركعتين في وجه الكعبة، وهذا هو المراد بقبلها. وقوله صلى الله عليه وسلم: هذه القبلة، قال الخطابي: معناه أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم، فصلوا إليه أبدا فهو قبلتكم. قال ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام، وأنه يقف في وجهها دون أركانها، وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة. هذا كلام الخطابي. ويحتمل معنى ثالث، وهو أن معناه هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله، لا كل الحرم ولا مكة ولا المسجد الذي حول الكعبة، بل هي الكعبة نفسها فقط، والله أعلم. ثم قال: أما حكم المسألة فإن كان بحضرة الكعبة لزمه التوجه إلى عينها لتمكنه منه، أي لأنه يمكن أن تقبل عينها فحينئذ يتوجه إليها إلى عينها، ولا يشرق ولا يغرب ولا يصلي إلى جهة بعيدة. وسيأتي الخلاف في من صلى إلى الحجر، ما الحكم يا أخانا معاذ؟ يعني الآن جعل الكعبة عن يسار وصلى إلى الحجر، ليس من وراء الحجر بحيث تكون الكعبة أمامه، بل صلى إلى الحجر لا إلى الكعبة، يعني يكون مستقبل يعني الكعبة مثلا هذا المربع، والحجر هنا، هو يصلي هنا هكذا والكعبة هنا. الآن باب مغلق، ما يستقبل شيء من الكعبة، والباب مغلق، الباب الذي ما بين الحجر وبين الكعبة مغلق، وهو متصل بالحجر ومتصل بالكعبة. هم يذكرون إذا كان هناك شخص، إذا كان هناك شيء مرتفعا يتصل بالكعبة. طيب، وسيأتي معنا أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم في مثل هذا، والشافعية يقولون مثل هذا لأنه جزء من الكعبة، وهم وغيرهم يذكرون مثل هذا. انتبهوا انتبهوا يا أصحاب، لا تجي صورة الأمر. طيب، قال: أما حكم المسألة فإن كان بحضرة الكعبة، فهذه المسألة يعني ينبه عليها أصحاب المطولات، ومن بنى على الجواز وجاء يصلي مع أنه سيستنكر، يستغرب يعني من الناس، ما أحد يعني لو صلى من الجهة من وراء الحجر والكعبة مقابلة له لا إشكال فيها، لكن يأتي يصلي إلى الحجر، ما حكم صلاته فريضة أو نافلة؟ هل تصح أو لا تصح؟ هي الخلاف كما سيأتي. قال: فإن كان بحضرة الكعبة لزمه التوجه إلى عينها لتمكنه منه، وله أن يستقبل أي جهة منها أراد، فلو وقف عند طرف ركن وبعضه يحاذيه وبعضه يخرج عنه ففي صحة صلاته وجهان، أصحهما لا تصح. قال الإمام: وبه قطع الصيدلاني، لأنه لم يستقبلها كلها، ولو استقبل الحجر بكسر الحاء ولم يستقبل الكعبة، هذا فوجهان مشهوران حكاهما صاحب الحاوي والبحر وآخرون، أحدهما تصح صلاته لأنه من البيت، للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجر من البيت، رواه مسلم. وفي رواية: ستة أذرع من الحجر من البيت، ولأنه لو طاف فيه لم يصح طوافه. وأصحهما بالاتفاق لا تصح صلاته، بالاتفاق يعني بالاتفاق من الشافعية. قال وأصحهما الوجه الأول قلت صح. قال وأصحهما يعني أصحهما يعني ثاني وجه لكن الأصح في المذهب لا تصح صلاته. قال وأصحهما بالاتفاق لا تصح صلاته لأن كونه من البيت مظنون غير مقطوع به ولو وقف الإمام في ثاني البعيد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحجر من البيت وستة أذرع من البيت كيف يكون حينئذ مظنون غير مقطوع به؟ وقد أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى. قال ولو وقف الإمام بقرب الكعبة والمأمومون خلفه مستديرين بالكعبة جاز، ولو وقفوا في آخر المسجد وامتد صف طويل جاز، وإن وقف بقربه وامتد الصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة. يعني يقول لو كانوا أمام الكعبة مثل أن يكون الكعبة جوانبها وأركانها هنا وهنا والصف طال إلى هناك وإلى هنا فصلاة الخارجين عنها يقول باطلة بخلاف الذين هم بقرب. لكن لو كان الصف بعيدا ولو طال قال تجوز وتصح. طيب لكن هل النووي من يعني لا يقول بقبول خبر الأحد في هذا ويقول بهذا؟ سهل هذا الاعتبار باعتبار أن يعني هذا متفق عليه بين جميع المسلمين أن هذه قبلة وهذا جذرا، وأن ذلك الجزء الزائد ليس كهذا المقطوع به المتيقن، فبهذا الاعتبار ويعني أن هذا مقطوع وهذا مظنون، لكن يحتاج بعد ذلك إلى أن ينظر من قطع وجزم باعتبار ما جاء في صح الكتب وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكتب التاريخ طافحة بذكر هذا بل متفق على مثل هذا. ما هناك من يعني فيما أعلم من كتب التاريخ من ينفي أن الحجر من البيت وأنه ليس من الكعبة، فحينئذ يكون هذا اتفاق التواتر الذي جرى عليه عمل المؤرخين ودونوا في كتبهم مع الأحاديث الواردة في ذلك يكون يعني كالشيء الذي يقطع به ويجزم به بسبب الاتفاق. وعلى كل حال الخلاف حاصل في صحة الصلاة، ولذلك الشافعية الأصح عندهم بالاتفاق أن الصلاة لا تصح، والقول الآخر أنها تصح. وحتى طالب العلم لو يعني مع ما يعرف من هذه المسألة لو رأى إنسان يتعمد ويتقصد مثلها ما الذي يحجك إلى هذا؟ ليش تترك الأمر المتفق عليه؟ ضاق عليك الحرم وضاقت عليك الأماكن وضاق عليك أن تنحرف مع الناس ما تصلي إلا إلى هذا. فكون الإنسان يأتي بالأمر الشاذ ويأتي ويقول أنا أريد أن أفعل هذا بيان الجواز، من يلتفت له ومن ينتظر عملك هذا ويطلع عليه؟ ولو اقتدى أحد بك اقتدى بك في أمر فعلى لو أنه صلى إلى الكعبة لكان أحوط وأفضل يقينا استقبلها وهي أمامه، فلماذا يذهب إلى جهة أخرى ويعرض نفسه للأخذ والرد والقيل والقال؟ ولو لم يكن إلا أن يكون في صحة صلاته قولا لأهل العلم، ولو صلى إلى الكعبة باتفاق أن صلاته صحيحة فلماذا يذهب الإنسان إلى مسألة يختلف الناس في صلاته على قولين هل تصح أو لا تصح؟ لا حاجة إلى هذا. يقول في الكلام على قول الشيرازي وإن لم يكن شيء من ذلك نظرته فإن كان من يعرف الدلائل، أن يتكلم الآن على ما يتعلق بالجهاد والدلائل التي يعرف بها جهاد القبلة. قال فرع في مذاهب العلماء في ذلك قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الواجب إصابة عين الكعبة يعني مذهب الشافعي هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام. الشافعي يرون أن الواجب إصابة عين الكعبة ولو من بعد، ولو من بعد، أن يصيب عين الكعبة ولو من بعد. طيب الآن لو قلنا عن طريق الجويل وغيرها يصيب، في الزمن الأول كيف سيصيب؟ من في اليمن أو من في الهند أو من في الأندلس أو من في أفريقيا أو في أوروبا، كيف سيصيب مثل هذا عين الكعبة؟ أما له ذات كيف يستطيع مثل هذا؟ لا يتأتى له هذا أبدا. فلا شك أن هذا القول بعيد. ولذلك شيخ الإسلام لما قرأنا بالأمس الكلام قال عرض بما ذكره بعض أهل العلم ويشير إلى هذا. طيب قال قد ذكرنا أن الصحيح عندنا يعني في المذهب يعني قولا فهذا وهذا يعني إصابة عين الكعبة، والقول الثاني الجهة. يعني بناء على إذا كان يثق به، هم يذكرون يعني في مثل هذا خبر الثقة سيأتي يذكرون هذا، لكن إذا كان هذا يثق به. أما أي أحد أو الفاسق خبر الفاسق ما يقبل في مثل هذا، يتفرع على هذا أحيانا ينزل الإنسان في بعض الفنادق في الطريق وهو مسافر في بلده أو في غير بلده، وينزل ما يكون هناك إشارات داخل الفندق إلى جهة القبلة، لأن الغالب أنها إذا وضعت تلك الإشارات الغالب أنها مضبوطة، لكن الفندق ما فيه إشارة، ونزل إلى أسفل يسأل بعض عمال الفندق ما يصلون، يسألوا عن القبلة، ما يسأل مثل هذا، مثل هذا ما تبرأ الذمة بقبول خبره، يقول لك هكذا، ما هو داري وين المسجد، أشار لك المطعم، والمسجد في الخلف، فقال لك إلى هذه الجهة، مثل هذا لا، لكن يمكن أن يستدل بمحاريب المسلمين، حتى المحاريب يذكرون من الأدلة الشافعية يطيلون النفس في مثل هذا، في الأدلة في الشمس والقمر والنجوم والجبال والرياح والمحاريب وأخبار الثقة ونحو ذلك. فقالوا يستدل من جملة ما يمكن أن يستدل به المحاريب، يعني محاريب المساجد، معروف أن هذا المسجد فيه محراب اتجاه القبلة، قالوا إذن القبلة بهذا الاتجاه، قالوا لكن بشرط أن يكون المسجد في مدينة أو قرية واسعة أو قرية على طريق الناس، لا في قرية نائية بعيدة وسكانها قليل، قال لأنه يمكن أن يتواطوا على الخطأ أو على وضع المحراب إلى غير الجهة، قال لكن لو كانت قرية ولو صغيرة وعلى طريق المارة، قال المارة ما سيقرون هؤلاء على أن هذا المحراب إلى غير القبلة ويقرونهم عليه، سيمر من ينصح ويمر الثاني ويتكلم والثالث والرابع، ما سيبقى الأمر على ما هو عليه، لكن في الأمصار الواسعة والمدن والقرى الواسعة ما يتواطأ المسلمون على أن يصلوا إلى غير القبلة وأن ينحرفوا عن القبلة. سيذكرون حتى في المحاريب أن يكون هذا المحراب في مسجد في مدينة في مصر في قرية واسعة أو قرية وإن صغيرة لكن على طريق المار، بخلاف القرية الصغيرة النائية البعيدة عن طريق المار. فعلى كل حال هم يذكرون ما يتعلق بإصابة عين الكعبة ولو من بعيد، إصابة عين الكعبة ولو من بعيد، يعني قولان في المذهب لمن كان بعيد، لمن كان بعيدا، الأول أنه يجزئه أن يستقبل الجهة، والثاني لا بد أن يستقبل عين الكعبة. نشرك المسألة وكلام الإمام الشافعي فيها. طيب نكمل ما نحن فيه. قال فرع في مذاهب العلماء في ذلك: قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الواجب إصابة عين الكعبة، وبه قال بعض المالكية ورواية عن أحمد، وقال أبو حنيفة الواجب الجهة، وحكاه الترمذي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وابن المبارك، وسبق دليلهم. ثم قال فرع في تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه، أي ما حكم تعلم أدلة القبلة؟ يتعلم ما يتعلق بالشمس والقمر والمطالع والنجوم والجبال والرياح وغير ذلك. قال أحدها أنه فرض كفاية، والثاني أنه فرض عين، وصححه البغوي والرافعي كتعلم الوضوء وغيره من شروط الصلاة وأركانها. قال والثالث وهو الأصح أنه فرض كفاية إلا أن يريد سفرا فيتعين. قالوا فرض كفاية تعلمه البعض، فإن سافر ولو عاميا رجلا أو امرأة فيتعين عليه أن يتعلم ذلك، فهذا يجلس من يدرسه ما يتعلق بمطالع الشمس والقمر وعلامات النجوم ونحو ذلك. قال وهو الأصح، والثالث وهو الأصح أنه فرض كفاية إلا أن يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر وكثرة الاشتباه عليه. ولا يصح قول من أطلق أنه فرض عين، إذ لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلف ألزموا أحد الناس تعلم أدلة القبلة بخلاف أركان الصلاة وشروطها، لأن الوقوف على القبلة سهل غالبا والله أعلم. ثم تكلم بكلام كثير حول مسائل فروع في هذا الباب. ثم قال المصنف: أما شدة الخوف والتحام القتال فيجوز أن يترك القبلة إذا اضطر إلى تركها ويصلي حيث أمكنه، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولأنه فرض اضطر إلى تركه فصلى مع تركه كالمريض إذا عجز عن القيام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الذي نقله عن ابن عمر يعني مستقبل القبلة وغير مستقبلها عند استحام القتال، قال رواه البخاري في صحيحه، لكن سياقه مخالف لهذا، فرواه نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فذكر صفتها قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ البخاري ذكره في كتاب التفسير من صحيحه. قال أبو الحسن الواحدي رحمه الله في تفسير الآية: فإن خفتم أي عدوا، قال: والرجال جمع راجل كصاحب وصحاب، وهو الكائن على رجله ماشيا أو واقفا. قال: وجمعه رجل ورجاله ورجال، والركبان جمع راكب كفارس وفرسان. قال ومعنى الآية: فإن لم يمكنكم أن تصلوا قائمين موفين للصلاة حقوقها فصلوا مشاة وركبانا فإن ذلك يجزيكم. قال المفسرون: هذا في حالة المسايفة والمطاردة. قال ابن عمر في تفسير هذه الآية: مستقبل القبلة وغير مستقبليها. هذا آخر كلام الواحد، فصرح بأن كلام ابن عمر تفسير للآية، وهو ظاهر عبارة المصنف. والصواب أن هذا ليس تفسيرا للآية، بل هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف، وهو ظاهر ما نقلناه من رواية البخاري. ثم قال: وأما حكم المسألة فيجوز في حال شدة الخوف الصلاة إلى أي جهة أمكنه، يعني مع شدة الخوف في القتال والنزال والكر والفر يجوز له أن يصلي إلى أي جهة، ما يتمكن من معرفة القبلة، وربما لا يمهله العدو أن يستقبل القبلة، ولا سيما في حروب اليوم فالأمر أشد مما كان عليه من قبل بالمسايفة، هذا يرمي من بعيد وهذا من هنا وهذا من هناك، فلا يتأتى له أن يستقبل القبلة. ففي حال التحام الصفوف وحضور وقت الصلاة في حال الخوف يصلي ماشيا راكبا مقبلا مدبرا ذاهبا قائما قاعدا، يصلي على حال، بل قد جاء عن ابن عباس أن صلاة الخوف ركعة، أن صلاة الخوف ركعة، وحمل من حمل هذا من أهل العلم على ما إذا كان في التحام الصفين وفي شدة القتال، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يقول هنا أما حكم المسألة فيجوز في حال شدة الخوف الصلاة إلى أي جهة أمكنه، ويجوز ذلك في الفرض والنفل، وسيأتي مبسوطا في باب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. قال وقول المصنف ولأنه فرض اضطر إلى تركه، أراد بقوله فرض أنه شرط، فإن استقبال القبلة شرط أي في صحة الصلاة، وليس مراده أنه يجب عليه الاستقبال، فإن لو حملناه على هذا لم تدخل فيه صلاة النافلة، فإنه يستبيحها في شدة الخوف إلى غير القبلة كالفريضة. صرح به صاحب التهذيب وغيره، وقال صاحب الحاوي ولو أمكنه أن يصلي في شدة الخوف قائما إلى غير القبلة أو راكبا إلى القبلة صلى راكبا إلى القبلة، ولم يجوز أن يصلي إلى غير القبلة قائما، لأن استقبال القبلة آكد من القيام، ولهذا سقط القيام في النذل مع القدرة بلا عذر، ولم يسقط الاستقبال بلا عذر. ثم قال وأما النافلة فينظر فيها، فإن كان في السفر وهو على دابته نظرت، فإن كان يمكنه أن يدور على ظهرها كالعمارية والمحمل الواسع لزمه يكون على هولج نحو ذلك، قال ويستطيع أن يدور وإن كان سائرا فيلزمه ذلك، يعني يقول لا إن كان بإمكانه لابد أن يدور. الآن كثير من الناس في أسفارهم في الطائرات والباصات ونحوها، طبعا الكلام هنا على النهي، فبإمكانهم أن يدوروا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أنس بن عمر كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، أينما توجهت به، وكان من أصحابه من معهم نساء، كان أحيانا يحمل معهم أمهات المؤمنين من يحمل وهن على الهودج، ولم ينقل أنه قال يلزمهن إن أردنا أن يصلينا نافلة أن يتوجهن جهة القبلة. فالشافعية يقولون إذا كان بالإمكان أن يتوجه لا بد أن يتوجه إلى القبلة. قال أما النافلة فينظر فيها، فإن كان في السفر وهو على دابته نظرت، فإن كان يمكنه أن يدور على ظهرها كالعمارية والمحمل الواسع لزمه أن يتوجه إلى القبلة لأنها كالسفينة، وإن لم يمكنه ذلك جاز أن يترك القبلة ويصلي عليها حيث توجهت، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. قال ويجوز ذلك في السفر الطويل والقصير، يعني سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، لأنه أجيز حتى لا ينقطع عن السير، وهذا موجود في القصير والطويل. قال النووي رحمه الله تعالى حديث ابن عمر في رواه البخاري ومسلم في الصحيحين أيضا عن جماعات من الصحابة مثله. قال والمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية، قيل بكسر الأولى وفتح الثانية لغتان، وقد أوضحته في التهذيب. والعمارية ضبطها جماعة من الفقهاء الذين تكلموا على ألفاظ المهذب بتشديد الميم العمارية، وضبطها غيرهم بتخفيف الميم وهو الأجود العمارية، وقد أوضحتها في التهذيب، وهو مركب صغير على هيئة مهد الصبي أو قريب من صورته. قال: أما حكم المسألة فإن أراد الراكب في السفر نافلة نظر إن أمكنه أن يدور على ظهر الدابة، يعني الآن يقول إن أمكنه أن يدور على ظهر الدابة لا على عمارية ولا على هودج ولا على محمل، على ظهره فضلا عن أن يكون على عمارية ونحوه. قال: فإن أمكنه أن يدور على ظهر الدابة ويستقبل القبلة، فإن كان في محمل أو عمارية أو هودج ونحوها ففيه طريقان. المذهب أنه يلزمه استقبال القبلة وإتمام الركوع والسجود، يعني يتم الركوع معنى أنه يركع ويسجد على أرضية ذلك المحمل. قال: ولا يجزئه الإيمان لأنه متمكن منها فأشبه راكب السفينة، وبهذا الطريق قطع المصنف والجمهور. قال: والثاني على وجهين، أحدهما هذا، والثاني يجوز له ترك القبلة والإيمان بالأركان كالراكب على سرج، لأن عليه مشقة في ذلك بخلاف السفينة. وممن ذكر هذين الوجهين صاحب الحاوي والدارمي، ونقل الرافعي الجواز عن نص الشافعي. قال: وهو غريب، يعني غريب عن الشافعي. قال: والصحيح الأول أي كمذهب. قال القاضي أبو الطيب: سواء كانت الدابة مقطورة أو مفردة. ما معنى مقطورة؟ قال سواء كانت الدابة مقطورة أو مفردة، كيف؟ يعني مقطورة يعني مثل ما تكون قواف الإبل الأولى مربوطة إلى ذيل الثانية، مربوطة إلى ذيل الأولى، والثالثة إلى ذيل الثانية، مقطورة في القطار، ولذلك سمي القطار قطارا. فهذا إذا كانت مقطورة. قالوا: الآن كونها مقطورة ما يستطيع أن يديرها لأنها مقطورة، أما إذا كانت مفردة فيستطيع ذلك. طيب، قال: والصحيح الأول، قال القاضي أبو الطيب: سواء كانت الدابة مقطورة أو مفردة يلزمه الاستقبال، أما الراكب في سفينة فيلزمه الاستقبال وإتمام الأركان سواء كانت واقفة أو سائرة، لأنه لا مشقة فيه، وهذا متفق عليه، متفق عليه أي بين الشافعية. قال: هذا في حق ركابها الأجانب، أما ملاحها، ملاحها الذي يسيرها، فقال صاحب الحاوي وأبو مكارم: يجوز له ترك القبلة في نوافله في حال تسييره. طيب، على كل حال، صحيح أن المسافر على الراحلة يجوز له أن يصلي النوافل على راحلته حيث توجهت به، ولا يجب عليه أن يتوجه إلى القبلة، لحديث أنس بن عمر وغيرهم الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته في السفر حيثما توجهت به، حيثما توجهت به. وفي الركوع والسجود يومئ إيماء، يومئ في الركوع والسجود، وهل يومئ ببدنه أم برأسه؟ جاء في الصحيحين، في أظن في حديث عبد الله بن زيد في الإيماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يومئ برأسه فقط، يعني ما يومئ بدنه وإنما بالرأس، يعني يكون الركوع ثم يرفع ثم يكون الخفض أدنى من السجود، أدنى من الركوع، وجسده وصدره ثابت، يعني هو على الكرسي هكذا يصلي، في حال الركوع كبر وأشار هكذا، يعني يضع يديه على ركبتيه ويطاطي رأسه، في حال السجود يطاطي رأسه أكثر ويبقى صدره ثابتا. ويذكر بعض العلماء أنه يوم، فبحيث أنه جزء العلم بدنه يحنيه، لكن الذي جاء في الصحيحين الأول لا، إذا كان على الراحلة والصلاة نافلة فمن أولها صلي حيث توجهت به، لكن إذا كانت فريضة وهو على الراحلة ولا يمكنه النزول كالطائرة مثلا، فلا بد أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام في الفريضة، أما في النافلة فمن أولها حيثما توجهت به من أول تكبيرة الإحرام، لكن في الفريضة ولا يمكنه النزول ولا بد أن يصلي عليها، والراحلة قد تتوجه يمنة ويسرة تستقبل وتستدبر القبلة، فيلزم أن يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام ويصلي بعد ذلك أينما توجهت به. لا ما يكفي اليد، ما يكفي اليد، ويقول حتى ما يكفي الرأس، يعني تكون القبلة هنا وهو يقول يعني الله أكبر برأسه، لا بد أن يستقبل بجسده صدره، فبدل يقف مثلا لو كان في الطائرة يستطيع أن يقف على كرسيه ويستقبل القبلة، ولو حتى كانت القبلة خلف الكرسي، خلف الكرسي يستطيع أن يستدير ويكبر ثم يجلس. أما أنه هكذا يلتفت مثلا قبلة هكذا قال الله أكبر ثم رجع هكذا ما يكفي. فقد ذكروا هذا أيضا فيما يتعلق بالاستقبال في الرأس، وأنه لا يكفي الاستقبال في الرأس، وإلا لكان الانحراف بالرأس عن القبلة مبطلا له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الالتفات في الصلاة أي بالرأس اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، ونهى عن الالتفات كالتفات الثعلب يمنى ويسر. الآن لو التفت يمينا برأسه قد استدبر القبلة، لكن صدره وجسده مستقبل القبلة، ما تطول صلاته بذلك. فلو انحرف باختياره عن القبلة وليس هناك مشوق ولا إذن من الشرع بطل الصلاة لعمد. إذا كان نافل حتى لو لم يشق عليه، حتى لو لم يشق عليه أن يتوجه إلى القبلة، لأن الحديث فيها رجعت هكذا مطلقة فقط. ومن ادعى أنه لا بد أن يستقبل القبلة فعليه الكذب. وجاءت رخصه، يعني الفريضه يتوسع فيها سواء في القيام او القعود او الصلاه على جنب، ويتوسع في الفرض ما لا يتوسع في النفل. ولذلك جاء الترخيص في الصلاه النافله، والشافعيه وغيرهم يقولون يجوز للمسافر ولو ماشيا ان يصلي وهو ماشي، فيصلي وهو ماشي. قالوا طيب والركوع والسجود؟ اختلفوا على قولين، منهم من قال يركع ويسجد في الارض ويتشاهده قائما، ومنهم من قال ترك الرحل، لأن المراد أن يقطع مسافة قد يكون معه رفقة يتأخر عنهم إذا ركع وسجد، وسيختلف الأمر من ليل إلى نهار، قد يكون معه دابة قد يكون معه متاع. فقالوا المراد أن يبقى الإنسان متصلا بالله عز وجل واعتاد على شيء من العبادة والذكر، والأسفار محفوفة بالأخطار ربما يعرض له عارض فيكون على طاعة إن كان في سفر فيصلي ولو ماشي. النافلة دون الفريضة، الفريضة لا بد أن يستقبل القبلة إذا كان بالإمكان، كان يكون راكبا على بعير أو نحو ذلك لا بد أن ينزل إلى الأرض ويستقبل القبلة ويصلي ويستقبل القبلة ويركع ويسجد وسجوده يكون على الأرض، لكن الكلام هنا على النافلة كقيام الليل ونحو ذلك، وأن يكون على باص أو على طائرة ويريد أن يتنفل. نعم، لكن ما لم يعني بما جاء به الشرع، ما يأتي مثلا يتوسع ويشرب يأكل يتكلم، لا ما أذن الشرع. من أهل العلم من يقول الأكل اليسير والشرب اليسير يجوز في النافلة دون الفريضة، الصحيح عدم الجواز، إذا المبطلات الكل سواء، لكن يتوسع فيها بقدر ما جاء به الشرع من صلاة النافلة على مستقبل طيلة، من جواز الصلاة قاعدا مع إمكان القيام، جواز الصلاة راكدا مع إمكان القعود والقيام وما أشبه ذلك، فيتوسع حيث وسع الشرع، فندور مع الشرع، إن وسع الشرع وسعنا وإن ضيق ضيق. والمؤذن مؤذن. هذا تحتاج أنك كنت حاضر معنا في درس أمس، فقرأنا كلاما كثيرا من شيخ الإسلام رحمه الله مهما، ونقل الإجماع، نقل الإجماع إجماع العلم على أن البعيد يستقبل جهة الكعبة، يستقبل جهة الكعبة، والناس في قرون طويلة السنوات في القرون الماضية ما يتأتى لهم إلا هذا، في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها ما عندهم لا جوجل ولا عندهم بوصلات، وبنوا مساجدهم على هذا. ولو نظر الإنسان في مساجد بلده والقرى المحيطة به لما وجدها متفقة 100% على جهة سيجد انحرافا. ولكن في مثل بلادنا اليمن مثلا بين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب قبلة، يذهب الإنسان إلى المدن، يذهب إلى القرى، يجد المساجد فيها شيء من الانحراف، لا يشك ولا يدخل الشك على الناس، صلي على حاله. يقول الآن الزوج الموجود، وإن كان الزوج هذا والبوصلة إذا بنيت الآن مسجدا فلا بأس تحرك، لكن حكم صلاة الناس في مساجدهم الأخرى صلاة صحيحة بين المشرق والمغرب قبل. واتفق العلماء على أنه يستقبل جهتها، يستقبل الجهة. ما جاء عن الشافعي نفسه أنه قال البعيد يستقبل عينه. طبقوا لي أيها الشافعية في قرون في القرون الماضية، أين يمكن لمن في الأندلس ولمن في الهند ولمن في مصر ولمن في السودان ولمن في اليمن في اختلاف البلدان أن يستقبل عين الكعبة؟ أن له ذلك؟ ما يتيسر هذا قول لا وقع له. هذا القول لو جئنا نطبقه على الواقع الماضي في أيام الشافعي وقبله وبعده ما له واقع، ما له واقع. ولذلك كان الاستفاق من أهل العلم كما نقله شيخ الإسلام وغيره على أنه يستقبل الجهة من كان بعيدا. الآن مع وجود مثل هذه الوسائل الحديثة نقول من بنى مسجدا وأمكنه أن يتحرى بدقة فيفعل، لكن نطالب جميع مساجد الأرض في البلاد وغيرها في شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وجميع الدول الإسلامية يقول ما أعيد النظر في مساجدكم، ولا بد أن تصحوا المسار فيها ويكون على هذا 100%. تدخل مشقة وحرج على الناس لا تأتي الشريعة لمثله. والحمد لله وسع الشرع والإجماع قائم ومنعقد في مثل هذا، فلا حاجة إلى مثل هذا. من جاء واحتج علينا قال لي سلف الإمام الشافعي، قلنا إيش كان عنده بوصلة ولا جوجلر؟ إيش كان عند الإمام الشافعي؟ طيب شافعي في مصر ولا عالم شافعي في الأندلس، كيف يمكنه أن يستقبل عن الكعبة؟ شافعي في جدة، ما هو شافعي في يعني شافعي في أطراف مكة، هيا شافعي في أطراف مكة، لا نذهب إلى جدة ولا إلى الصين ولا إلى الأندلس ولا إلى اليمن، شافعي في أطراف مكة، كيف يستطيع أن يستقبل عين الكعبة؟ لا يستطيع. الأولى أن يفعل مثل هذا، الأولى أن يفعل مثل هذا، لأن الله تعالى قال فولوا وجوهكم شطره فمع وجود مثل هذه الوسائل عند البناء يتحرى ويطلع. خطوط أرض أنا سيبقى عندي في هذا إشكال حتى مع وجود الجوج الإرث والذي يريد أن يتحرى من يأتي به، سنورد عليه إشكال حتى هذا. سهل، لكن بقي شيء آخر. لو فرضنا أنه تطورت هذه هذا الجويل إلى النقطة التي أنت فيها تحديدا، سيبقى في ذهني أنه بقي إشكال. لا يعني قد يكون مثل هذا يعني مع الدقة، مع الدقة أنه يمكن يعني أن يحدد يعني تماما، فمع تطور العلم ونحو ذلك قد يكون يعني شبه يقين أو غلب الظن، لكن عندي إشكال آخر في مثل هذا. لا يعني لا من أجل هذا، لكن لو سلمنا أنه سيفعل وأنه لا بد يعني أن يتحرى في مثل هذا، أيوه هذا الذي يعني يعني لو فرضنا أنه سيبني مسجدا بطول 100 متر سيأتي بالجوجل يضعه هنا في هذا المكان على الطاولة، فيقول له إذا هذا الطرف كيف سيكون؟ سيحتاج أن يميل، سيحتاج أن يميل مع هذا الطول كله. طيب إذن كيف سيفعل مثل هذا؟ لو فعل هو سيأتي أولا إلى وسط المسجد وقال هذه القبلة، فنظر إلى الأطراف ما يسلم مثل هذا، ما يسلم مثل هذا. كل واحد يصلي المنفرد. لو سلمنا أن هذا التابع، يعني لو تنزلنا جدلا وقلنا هذا تابع في الفريضة، طيب في النافلة الذي يصلي هناك؟ طيب لا لا ما نسلم. هو هذا أنا أريد هذا، أنا أريد أنه حتى مع الجولي لهذا المسجد الطويل لو قال يتعين، والآن أمكننا والإمام الشافعي قال، قلنا له طيب أنت الآن لو أردنا أن نبني مسجدا وكان المسجد هذا بهذا الطول 100 متر وهناك مساجد أوسع من هذا، سيأتي يضعنا هذا البوصلة في القبلة هنا، قلنا طيب والأطراف لو حركه إلى الطرف تغيرت الدرجة، لو حركه إلى الطرف الآخر نفس الكلام، فسيكون المسجد غير مستقيم والصف لم يكون مستقيما. طيب إذا ايش الفائدة؟ إذن كل واحد نفعل له قياسا مستقلا. طيب الذي بيته بجانب المسجد كيف سيفعل؟ المسجد هكذا هو بيته ملاصق المسجد، على هذا جميع البيوت دخلنا في نفس الإشكال. كل بيت كلما احتاج أن يذهب زيارة إلى بيت أو كل امرأة في بيت أو كل مواطن مريض وكل مستشفى يلزمهم يوجد. سيتعين على الباني. لو سلمنا في جماعة سيكون معنا النوافل في أطراف المسجد الطويل، يعني لأنه الآن سيصلي بمفرد هو يلزمه مخاطب أن يستقبل عين الكعبة. نقول مثلا هؤلاء بعد الإمام، مع أنه حتى لو كانوا بعد الإمام قد ذكر الشافعية وغيره أنه لو كان بعد الإمام وأمامهم الكعبة لا بد أن يصلوا بإجماع المسلمين. الآن يصلون حول الكعبة دواء، ما يصلون بعد الإمام يقول يثبت تبعا. الإمام يصلي هنا والذي في الجهة الثانية يصلي مقابله تماما، يصلي مقابل الله تماما، والذي هنا يصلي هكذا والذي هنا يصلي هكذا، وهم بعد إمام واحد والكعبة بين أيديهم وما اغتفر لهم مثل هذا، فكيف يغتفر؟ ولو سلمنا الاغتفار في حق المسجد البعيد سيكون حينئذ يبقى معنا المتنفل بالضحى براتبة وغير ذلك في أطراف المسجد. نقول لهم كلهم يجتمعوا يصلون حيث وضع البوصلة، وأما في الأطراف فلا، إلا أن يحدد لهم جهة ميلان. ما يعني مثل هذا فيه مشقة عظيمة. ثم لو سلمنا أن هذا ممكن داخل المسجد في ساحة المسجد، البيوت التي عن يمين المسجد وعن شمال المسجد كيف يفعلون؟ المرافق مستشفيات وغيرها بالذات في المدن حول المسجد كيف سيفعلون إذا ألزمناهم؟ كل مسلم حينئذ، بل إنسان في بيته لو اتسع بيته كل غرفة لها قبل، مشقة عظيمة. نعم على هذا بالذات المساجد الكبيرة، المسجد الصغير مع البعد الأمر سهل. ولذلك بعضهم يقول القبلة مثل نار على رأس جبل، قد تستقبله الجميع هو أمامهم هكذا، مع أنه لو وضعت خطوط مستقيمة ما يتأثن بها. لذلك هذا هو يعني القول الذي أجمع عليه العلماء هو الأيسر والأرفق، وإلا لزم تغيير الفرش، تغيير المساجد، إدخال الشك على الناس. ولو سلم أن الإنسان فعل هذا في مسجده وأقنع أهل حارته وبيته، طيب ستذهب إلى مساجد أخرى كيف تفعل معهم؟ ستزور ناس آخرين كيف تفعل معهم؟ طيب البيوت التي حول المساجد، المستشفيات التي في الحارات حول المساجد كيف تفعل معهم؟ فمشقة عظيمة جدا. ما يأتي الشرع مثل هذا العسر والتكلف. لا ما كان عرب، بل أقل من هذا في مسجد الخيفي هنا، هذا هو أقرب من عرب. ولما صلى بالأبطح بالناس 4 أيام ومعه عدد كبير من الصحابة، ولما صلى بالحديبية وهو قريب من مكة، فكيف كان يصلي؟ فما كان يأمرهم بتقوية الصفوف. طيب إلى هنا المؤذن.